وأيضا الإنسان لا يبقى حتى يبلغ الضر فيه مبلغه، لأن الإنسان مطالب بأن يفر من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن، هاشر أبوه البخاري كما سبق. والآن قد انتهينا من الطاعون ووصلنا باب الرقى، نتوقف بإذن الله تعالى. أتى الله أن يرحمنا وإياكم جميعا مسلمين، وجزاك كفيرة ربي ورعاك. باب الدين الفرار من الفتن، أي باب من الدين الفرار من الفتن في كتاب الإيمان صحيح البخاري، ذكر حديث يوشك أن يكون خير ما مسلم غنم يدفع بها شعف الجبال ومواضع القطر يسر بدينه من الفتن، لأن رسم الإنسان هو الدين فينبغي عليه أن نحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.